ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. مسألة لا جدال فيها، وإنما هذه القضايا من المعلوم من الدين بالضرورة التي لا يجوز الجدل فيها بأي حال من الأحوال. فقال رحمه الله: لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم، نصدق جميع الرسل من عرفناهم ومن لم نعرفهم. يكفي أن نعلم أن هناك رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اسم رسول أو هذا نبي، ثبت كونه نبيا، ثبت كونه رسولا، نعم، إذا نصدقه فيما جاء به حتى ولو لم نقف على الكتاب الذي أنزل عليه، حتى ولو لم نقف على آثاره، يكفي أننا نعظمه كرسول من رسل الله ونحترمه ونؤمن به ونصدقه ونحبه، لأن الله اصطفاه ولأن الله اجتباه، لأنه ما جاء إلا بالإسلام. هل هناك رسول جاء أو نبي جاء بغير الإسلام؟ أبدا. كل الأنبياء وكل المرسلين دينهم واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قضية أن بعض الناس قد سموا أنفسهم كذا أو كذا، هؤلاء الذين سموا أنفسهم، واحد سمى نفسه أي شيء، ادعى أي ادعى، ومن الذين قالوا إن نصارى، هم اللي قالوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هم اللي قالوا، لكن الله لم يسمي هؤلاء يهودا ولم يسمي أولئك نصارى، بل سمى الجميع إيه؟ مسلمين، بشرط أن يكونوا على الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نصدق الله تعالى أم نصدق الكذب والدجاجلة؟ نصدق رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي حكم وهو الذي قال في القرآن الكريم. نوح عليه السلام يقول كما في سورة يونس: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني قوم نوح كانوا مسلمين. إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه وهو أبو الأنبياء: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إسرائيل عليه السلام، ويعقوب أوصى بنيه هو الآخر ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك يقول يوسف ابن يعقوب ابن إسرائيل عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل رسل الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وتقول بالقيس: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو دين الله عز وجل. موسى عليه السلام كان مسلما، المسيح عليه السلام، الحواريون أتباع المسيح يقولون للمسيح: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هو آخر رسالة لله عز وجل قبل مجيء الرسالة الخاتمة، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الرسالة التي سبقتها رسالة المسيح عليه السلام. يقول الحواريون أتباع المسيح، جاء في القرآن الكريم مرتين في سورة آل عمران وفي سورة المائدة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، جاءت مرتين في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. وإذا كل رسل الله كانوا مسلمين، وكل أتباع المرسلين بحق كانوا مسلمين، أما الذين غيروا وأما الذين بدلوا فهؤلاء براء من دين الإسلام والله عز وجل بريء منهم. يقول الإمام الطحاوي: ونصدقهم جميع رسل الله، نصدقهم كلهم على ما جاء به. ويشرح الشارح فيقول: الإشارة بذلك، في قوله ونحن مؤمنون بذلك،

دون كفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وجميع المعاصي والكبائر شعب من شعب الكفر كما أوضحنا، مش كده؟ ولذلك يستدلون أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول نعم، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرد المتشابه إلى المحكم. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالمؤمنون يقتتلون، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قتال كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك قال الرسول عليه، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهم في أثناء الاقتتال سماهم الله طائفتان من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء من أخوه. القاتل، فمن عفي له، بيتكلم ولي الدم، فمن عفي له من أخيه شيء فجعله أخا لمن؟ لولي الدم. عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، اتباع بالمعروف في الطلب، وأداء إليه بالدية بإحسان، مش كده؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له من أخيه شيء، تمام؟ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبين أهل السنة والجماعة أن المقصود من هذه الأحاديث أنه ينفى عنهم الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. وفرق أهل السنة والجماعة بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فالإيمان المطلق هو الإيمان الذي يمدح صاحبه، وجاء في القرآن الكريم الوعد بالجنة على صاحبه. إيمان مطلق يعني الإيمان الكامل، أنه أتى بجميع الواجبات وانتهى عن جميع المحرمات، ده الإيمان الواجب، الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فالمقصود به أصل الإيمان الذي يمنع صاحبه من الخلود في النار، ولكنه لا يمنعه من دخول النار. يمنع صاحبه من الخلود لكنه لا يمنعه من من دخول النار. ولذلك من الممكن أن لأنه يصبح في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ولكنه ليس مثل صاحب الإيمان المطلق الذي إن وافى ربه على إيمانه المطلق كان من أهل الجنة بدون عذاب. واضح؟ فالخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها هو كافر في الدنيا ومخلف في النار في الآخرة. المعتزلة قالوا: عندنا أدلة على أنه سلب الإيمان، ولكن ليس عندنا دليل على دخوله في الكفر. فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على أنه سلب الإيمان، فقالوا لا نعطيه الإيمان أصلا. وفي نفس الوقت لم يقل عنه الشرع أنه كفر، فلا نحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان، بل ننزله منزلة بين المنزلتين. وعندهم الفاسق الملي اللي هو ضمن ملة الإسلام ليس بمؤمن وليس بكافر، ولكن في الآخرة مخلد في النار. فاختلفوا مع الخوارج في الحال واتفقوا معهم في المآل. فالمعتزلة اتفقوا مع الخوارج في المآل، لأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار حتى ولو كان معه توحيد، لأن هذه الكبيرة قد أتت على أصل الإيمان بالإبطال. أما في الدنيا تختلف، الخوارج يعاملونه معاملة الكفار، أما المعتزلة فيقولون عنه في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ وهي بدعة من البدع الكبيرة. المرجئة قالوا: لا، هذا الذي ارتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق،